جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ إليوس أن اللجنة سونجو الكفاهية لإلغاء نشر السات واللجنة تدابير أحالي مدينة كيمتون لمعارضة نشر السات واللجنة تدابير الطارئة لحماية أرض سونجو المقدسة لدين وون البوذي واللجنة تدابير تيغو لمحافظة كيونغسان الشمالية لمعارضة نشر السات والحركة الوطنية لردع نشر السات وحركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك جونهي في كوريا الجنوبية أقدت يوم 13 من هذا الشهر في سونجو الدورة الثالثة من اجتماع الحركة السلمية لعموم المواطنين لقرية سوسونغ مطالبة بإلغاء نشر السات. في نفس اليوم شكلت المنظمات الدينية مثل دين وون البوذي تضامن المتدينين السلمي لإلغاء السات وانطلقت في نضال ضد السات.